لما تكون المرأة على سفر كيف تقضي الصلاة؟ تصلي الصلوات في وقتها وتحرص ان الرجال ما يشوفوهاش، ولو ما قدرتش تجمع الصلوات الظهر مع العصر تقديم او تأخير، يعني مع وقت الظهر او وقت العصر، والعصر والمغرب مع العشاء، سواء في وقت المغرب او في وقت العشاء، في اي وقت ربنا يوفقها فيه.